ما أجور يا عباس يا راعي الوفا، ما أجور يا عباس يا راعي الوفا، ما أجور يا عباس يا راعي الوفا، ما أجور يا عباس ضم الأربعة، ما أجور يا عباس ضم الأربعة، ما أجور يا عباس يا راعي الوفا، يا راعي الوفا، يا ما أجور يا عباس ضم الأربعة، يا عباس ما أجور يا عباس ضم الأربعة، مظلم الدنيا وكئيبة يا ولينا، مظلم الدنيا وكئيبة يا ولينا، يا حامي الضعينا، ماتت أم عباس يا حامي الضعينا، حيدر شيعوا الحرة الحزينة يا ولينا، زينب وكئيبة يا ولينا، شيعوا الحرة الحزينة يا ولينا، زينب وسكني نوح يا ولينا، ماتت أم عباس يا حامي الضعينا، ما أجور يا الله.